إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى نصرة أحد، فإن الله تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحي القيوم. لا يحتاج الله تبارك وتعالى إلى عدة وعتاد ومال وسلاح لينصر، فهو سبحانه النصير. ولكن نصر الله عز وجل هو نصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله جل وعلا من ينصر دينه بتعلمه والعمل به والدعوة إليه والقيام عليه والصبر على الأذى فيه. فهذا ما يتعلق بنصر الله رب العالمين، هو نصر دينه الذي ارتضاه للناس في الأرض، وأنزل به الكتب وأرسل به الرسل من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. والله جلت قدرته ذكر في هذه الآية ما يتعلق بأسباب النصر الحقيقية، فقال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وهذا كله لا يكون إلا على أساس من توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة لوجهه الكريم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأول أسباب النصر عبادة الله تبارك وتعالى وحده، والإخلاص فيها لوجهه، والبراءة من الشرك وأهله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهؤلاء إذا أتوا بهذا الأمر العظيم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إذا أتوا بذلك فقد أتوا بأسباب النصر، فحصلوه في الدنيا مع ما ينتظرهم من الفلاح العظيم والأجر الكبير في الآخرة من رضوان الله تبارك وتعالى وجواره في جنته دار الطيب المحض. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا ما أرسل الله رب العالمين به المرسلين، وقرره خاتمهم محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فدعا الناس إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه، وأمرهم بأن يتركوا ما يقول آباؤهم من الشرك العظيم والكفر الفظيع. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك حتى وافاه الأجل، فصلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد قال أبو بكر: لما تكالب الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤذونه وينالون منه وما به من هوان، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى في الدعوة والدعاء، يسلط السفهاء على أهل الحق والرشد والخير لينالوا منهم رفعة لدرجاتهم وابتلاء وتمحيصا لإيمانهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صدع بأمر ربه وقام يدعو قومه ويدعو الدنيا من ورائهم، تكالبوا عليه فآذوه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا ما يعدونه جريمة لا تغتفر وذنبا لا يتجاوز عنه، أنه يعبد ربه ويدعو إلى توحيده ويقوم على ذلك الليل والنهار، لا يفتر في بيانه والدعوة إليه وحياطته والقيام عليه، يستجيب من كتب الله له السعادة ويعاند ويكفر من كتبت عليه الشقاوة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماض في عبادة ربه بإخلاص الدين لوجهه سبحانه وتعالى. وقد هيأ الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلة المباركة من السابقين الأولين وممن هاجر الهجرتين حتى استقر مقامهم بمدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبد ربه ويخلص في توحيده، ومعه أصحابه رضوان الله عليهم كذلك يفعلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بتلك الأسباب كلها، ومعه أصحابه رضوان الله عليهم بها يأخذون. وأما الكفار المجرمون فإنهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ما الذي كان عندهم يدعون إليه ويحرصون عليه؟ ما عندهم سوى الكفر والشرك، سوى الظلم والجور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الهدى والحق والخير، ويبين لهم ما لأجله خلقهم الله تبارك وتعالى، ويرسم لهم سبيل النجاة، وهم يأبون إلا العناد والكفر، حتى أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بلده ومن داره، وأخرج المسلمون ففروا بدينهم إلى ربهم جل وعلا مغتربين، ففارقوا الأوطان وفارقوا الديار والأهل والخلان، وخلفوا أموالهم وثرواتهم وراءهم يستبيحها المشركون الظالمون. واستقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن عيرا لقريش ستكون مصعدة إلى الشام، وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغنيمة الباردة لكي تكون تعويضا عن بعض من تهبه القوم وهم كانوا محاربين. وهذه إنما هي رد لبعض ما سلب وتحصل على بعض ما فقد، ولم يظلم في ذلك أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففاتته ذاهبة، فلما علم بإيابها أراد أن يتعرض لها، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يستطلع خبرها، فعلم أبو سفيان بحقيقة الأمر فخالف الطريق، وأرسل إلى قريش نذيرا يقول: اللطيمة اللطيمة، محمد وحزبه يتعرضون لعيركم، فالغوث الغوث. وخرجت قريش كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكبريائها وخيلائها، تحاد الله وتكذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقاء عير لا للقاء نفير، في 310 رجلا، ومعهم فرسان 70 بعيرا. وأما قريش فقد عبأت وتجهزت، فخرجوا بدءا في 300,000، ثم رجع الأخنس بن شريق ببني زهرة وكانوا نحو من 300، فلم يشهد بدرا زهري واحد، ومضى 1,000 من العتاة لاستئصال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجنده والدعوة الوليدة، لكي يبقى البطر جائلا في أرجاء الجزيرة ومن ثم في أنحاء العالم. وقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف بقوله: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدركا لحقيقة الأمر، لأنه خرج بغير عدة للقاء، وإنما خرج للقاء العير، ولم تكن إلا في حراسة 40 من الرجال، وبدهي أنهم لم يكونوا مجهزين كما تجهز الجيوش للقاء والحرب. ولذلك لم يعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالخروج معه، ولم يلم من تخلف عنه، وإن وراءه لأقواما كانوا صدقا عند اللقاء صبرا في الحرب، لو علموا أنه يلقى حربا ما تخلف عنه منهم أحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولكن حسبوا أن غير ذات الشوكة تكون لهم، وما ظنوا أنه يلقى قتالا وحربا وإلا ما تخلف عنه منهم أحد. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقاء عير أبي سفيان، وخرجت قريش بحدها وحديدها وقضها وقضيضها وعدتها وعتادها وفخرها وخيلائها من أجل أن تكذب رسول الله، محادة لله جل وعلا الذي لا يغالب. وقال فرعون: هذه الأمة لما جاء البشير بنجاة العير وتشاور القوم في الرجوع وعدم المسير، قال: لا والله، حتى ننزل بدرا فننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويتسامع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا ما حيينا، وأبى الله تبارك وتعالى إلا أن ينحر ومن معه، وإلا أن تنوح عليهم النوائح بدل القيان المغنيات، وسمعت بهم الدنيا للعرب وحدها. وأمضى الله تبارك وتعالى أمره ونصر جنده وأعز حزبه وهزم الأحزاب وحده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بخروج قريش وعلم بمن فيها من ساداتها وأشرافها، قال لأصحابه رضوان الله عليهم: لقد رمتكم قريش بأفلاذ أكبادها. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشارة القوم، فاستشار أصحابه رضي الله عنهم، فتكلم أبو بكر وأحسن، تكلم المهاجرون فأحسنوا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد قول الأنصار، لأنه على كواهلهم سيكون ثقل المعركة، ولأنهم في بنود بيعة العقبة لم يعاقدوا النبي ولم يعاهدوه صلى الله عليه وسلم على الحرب خارج المدينة. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف أمرهم، وقام سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو رجل الصدق الذي تعلمون، فتكلم فأحسن، وصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو في هذه القلة القليلة من العدد أمام هذه الجحافل المتماودة في حدها وحديدها وبطرها وخيلائها وكبريائها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيروا وأبشروا، فوالله إني لأنظر إلى مصارع القوم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى مواضع بأعيانها ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، من صناديد قريش وطواغيتها. فكان الأمر كما قال وأشار صلى الله عليه وآله وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقة الموقف استشار أصحابه في المضي والقتال، وما خرجوا لنزال ولا قتال، وإنما خرجوا للقاء العيد لا للقاء النفير، وهم يؤملون الخير بتحصيل بعض ما نهب قبل من ثرواتهم ورد الأمر إلى نصابه. فلما وجدوا أنهم في لقاء جيش لجب قد تجمع لهم من قريش وحلفائها، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشارة الأصحاب لدقة الموقف، لأنهم الآن إما أن يرجعوا فيظل جيش قريش يعبث في الأرجاء، وهذا من أسوأ ما يمكن أن يكون، ففيه دعاية ظالمة كاذبة لجيش قريش، ثم فيه ما فيه من تلك الأمور السياسية التي تؤثر على الدعوة وتجعل كل سفيه بعد يجترئ عليها وعلى من جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم ومن أطاعه وسار وراءه على الصراط المستقيم. وفي الوقت نفسه سيكون الأمر على هذا النحو، كما قال وافد قريش لما أرسلته ليقدر لهم عدد من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع يقول إن القوم يزيدون عن 300 قليلا، ثم قال ولكني رأيت الإبل تحمل المنايا، ووالله لئن قتل كل واحد منهم رجلا منكم فلن يصيب لنا العيش بعد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدرا لدقة الموقف، وكذا أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يكن محيز عن اللقاء مع عدم الاستعداد وقلة العدة وعدم أخذ الأهبة، ولكن كان لابد من لقاء قريش مع هذا العدد القليل وهذا العتاد النزر اليسير، ومع ما كانت عليه قريش كانوا يذبحون في اليوم ما بين 10 و9 من الجزر، وهم بين 900 و1000 كما قدرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا قد خرجوا قبل في 300 و1000. ولكن لما جاء وافد أبي سفيان يقول إن الله قد ندى العير فارجعوا، وقع خلاف بين القوم، ورجع الأخنس بن شريق مع بني زهرة، ومضى أبو جهل وكان القائد العام لجند الكافرين، مضى من أجل أن تتسامع العرب بقوته وقوة من معه من معسكر الكفر. وشاء الله رب العالمين أمرا آخر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمضي ليلة الجمعة من اليوم 17 من شهر رمضان في 2 من الهجرة، يمضي تلك الليلة عند أصل جذع يدعو ربه ويصلي لله رب العالمين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتهل إلى ربه ويرفع يديه حتى بدت عفرة إبطيه، وحتى انحسر الرداء عن كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم، فرده الصديق وهو يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجزك ما وعدك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند اللقاء وبعد المبارزة الأولى التي جعل الله تبارك وتعالى فيها نصرا مؤزرا، فت من عضد قريش وأوقع الارتباك بين الصفوف وفي النفوس، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأن يراشقوهم بالنبل وألا يسلوا السيوف إلا عند الالتحام للصفوف. وقد كان، وهذا من أعظم ما يكون في خطة الحرب، حتى من الله تبارك وتعالى بالتأييد والنصر، وأنزل الله رب العالمين الملائكة تضرب من الكفار كل بنان، وثبت الله تبارك وتعالى بالوابل الصيب الأقدام، وطهر به النفوس من أرجاسها، وأذهب عنهم رجز الشيطان، وأنزل الله رب العالمين نصره، وكان يوما عظيما سماه الله رب العالمين يوم الفرقان، لأنه كان علامة فاصلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فهي من أخطر المعارك إن لم تكن أخطرها في تاريخ البشرية، في يوم الفرقان، في يوم التقى فيه الجمعان، أعز الله تبارك وتعالى جنده ونصر حزبه ورفع راية محمد وصحبه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. وقتل فرعون هذه الأمة، وجاء ابن مسعود رضي الله عنه فوضع رجله على صدره، جعل قدمه على صدره يريد أن يحز رقبته، ويقول له ابن مسعود: ألا ترى أن الله قد أخزاكم وقد أمكن الله منك؟ قال: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بصائرنا وأن يهدينا إلى الحق ظاهرا وباطنا، فإن الكفر والعناد إذا استأصل الإيمان من القلوب فتجذر فيها فإنها لا تبصر شيئا قط ولا تعلم خيرا أبدا، فهو في هذا الموطن لا يرى أن الأمر ذا قيمة ولا ذا بال، فيقول: وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ ثم يقول بكبره المعهود: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع يا الغنم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصره الله رب العالمين ببدر مع الذلة، كما وصف الله رب العالمين في محكم القرآن المجيد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا قلة قليلة لا عتاد ولا سلاح ولا ظهر يركب يصال عليه ويجول جائلهم، ومع ذلك نصر الله رب العالمين القلة المؤمنة المخلصة المستضعفة، وسمع الله تبارك وتعالى بجند قريش في الدنيا كلها، فما زال سمع الزمان يتلقى آيات الوحي الشريف وصفة ما كان، وما زال الأمر في تاريخ العسكرية على مدار البشرية قائما لا يريم. نصر الله رب العالمين الإسلام والمسلمين ورفع راية أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن شهد بدرا جعل له المقام المحمود في الدنيا وفي الآخرة. وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم لم يكونوا إلا بصدقهم وصدق يقينهم مجاهدين في سبيل الله رب العالمين مجالدين ومبارزين. وقع هذا الأمر في اليوم السابع عشر في يوم الجمعة كيومنا هذا من شهرنا هذا في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان فتحا مبينا ونصرا عزيزا، وكان كسرة رهيبة رعيبة للمشركين والكافرين في الجزيرة كلها، وما زالوا بعد يحسبون للمسلمين أعظم الحساب ويهابونهم، ويعلمون أن هذه الفئة إنما هي فئة لها عقيدتها ولها مبادئها تدعو إلى الله رب العالمين خالصة وتأمر بتوحيده جل وعلا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر موحدة لله رب العالمين قصدها وعبادتها، تخلص في ذلك كله لله رب العالمين. وكانوا قبل ينظرون إلى النبي وحزبه على أنهم فئة مارقة متمردة على الشرك الوثني الذي عم الجزيرة والعالم، فكانوا ينظرون إليهم على أنهم فئة متمردة خرجت على إطار الشرك العام، وما يلبث هؤلاء إلا أن يستأصلوا بعد. فجعل الله رب العالمين الأمر على عكس ما توقعوا وعلى ضد ما حسبوا، لأن الله رب العالمين ينصر جنده والله عز وجل يؤيد حزبه بالنصر والتمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يخلصون لله رب العالمين التوحيد، وهذا هو أصل الأصول، وبه يكون النصر المأمول. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الموحدين وإمامهم وخليل رب العالمين، يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحده. وسيكون بعد لما أرادت قريش أن تنتصر لكثرتها وأن تستعز بالنصر من ذلتها، سيكون بعد قولة فاجرة وهي: أعلو هبل. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يقولوا: الله أعلى وأجل. فلما فتح الله تبارك وتعالى مكة ذهب هبل إلى مزبلة التاريخ صحيح أنه ما زال في البشرية هبلون كثيرون يعبدون من دون الله رب العالمين، ولكن ذهب هبل مع صيحته هذه أعلو هبل، بل صار في أسفل ما يكون من الذلة والصغار، ومن اعتقد فيه كان كذلك. فعز الله رب العالمين محمدا وحزبه، ونصرهم الله رب العالمين نصرا عزيزا مؤزرا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بالإخلاص لله، بتوحيد الله تبارك وتعالى، بالبراءة من الشرك والمشركين، لكي يدعى الله تبارك وتعالى وحده. وهذه حقيقة دين الإسلام العظيم، وهذا ما جاء به جميع المرسلين يأمرون بعبادة الله رب العالمين، بإخلاص التوحيد لوجهه الكريم، بصرف جميع ألوان العبادة من ظاهر وباطن لله رب العالمين، بتوحيد القصد والإرادة والنية لله رب العالمين وحده. وها أنت ذا ترى ما كان من أمر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول قائلهم: يا رسول الله ارم بنا حيث شئت، فوالله إنا لصدق عند اللقاء، صبر في الحرب، والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف عنك منا رجل، صل بنا حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وللذي أخذت منا من أموالنا أحب إلينا مما أبقيت لنا وأعطيتنا. يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلمون أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا نصر إلا بهذا العامل الفذ الضخم، أن تكون موحدا لله رب العالمين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة كما ينبغي أن تقام بواجباتها وسننها، ويأتون بمستحباتها، ويجتنبون مكروهاتها فضلا عن مبطلاتها، يسارعون إلى الصلوات إلى الخيرات، يسجدون ويركعون لرب الأرض والسماوات، يشهدون الجمعة والجماعات، ويحرصون على ذلك وإن كان بهم من الضر والمرض ما بهم. وإن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما كنا نعد من تخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأعطوا حق الله تبارك وتعالى للفقير والمسكين وسائر المصارف التي حددها الله رب العالمين. يؤتون الزكاة، لا يشحون بالأموال ولا يظنون بها، بل يبذلونها لله خالصة. ولا نصر إلا بأن يكون القوم كما كان القوم، إلا أن نكون كما كان أصحاب رسول الله، إلا أن يكون فينا من فعل فعل أبي بكر عندما جاء بماله كله، وأراد عمر أن يسابقه وقد وافق بقدر الله لديه مالا، فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوما من الدهر. فأتى بشطر ماله فقال: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. وجاء أبو بكر بماله كله فجعله بين يدي رسول الله: خذ ما شئت وأعطنا ما شئت، وللذي أخذت منا أحب إلينا مما أبقيت علينا، صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وامض بنا إلى ما شئت. لا كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقديم بين يديه، فضلا عن التقديم بين يدي الله جل وعلا. واليوم ترى التقديم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوب متن البدع ومحادة دين الله تبارك وتعالى، والناس يتمسكون من الدين بأمور ويعاندون في أغلب الأمور وأكثرها، يحاربون دين الله رب العالمين ويخالفون سنة سيد المرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه. وسيأتي بعد كسرة عظيمة، أراد الله تبارك وتعالى أن تكون موقظة من سبات، أن تكون موقظة من سبات، وأن تكون منبهة من رقاد. جاءت الكسرة في غزوة أحد لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا قلة كما كانوا في بدر، ولم يكونوا غير مستعدين كما كانوا في بدر، وإنما خرجوا للقاء، خرجوا لحرب أعدوا لها عدتها نفسيا وتعبويا وماديا وعسكريا، وركبوا أكتاف القوم بدءا، وجاء نصر الله أولا ثم حول عنهم لأنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تقارن بين ما كان في بدر وما كان في أحد. القوم في بدر يقولون: يا رسول الله خذ بنا البحر حتى نخوضه خلفك، صل حبل من شئ، واقطع حبل من شئ، وخذ من أموالنا ما شئ، وأعطنا ما شئ، وللذي أخذت منا أحب إلينا مما أبقيت علينا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد بلزوم الجبل، وحرج عليهم أن يفارقوه ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخولف، فلما خولف جاءت الكسرة وقتل منهم 70، وكانوا في بدر قد قتلوا 70 وأسروا 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض نشروا الخياعة والمجون فيها، أخرجوا النساء من خدرها وأكنانها عاريات متبرجات سافرات متبدلات مائلات مميلات. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض ضيعوا الصلوات وحاربوا المصلين والمصليات، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يبددوا الأموال في كل سفه بكل فج ومن كل طريق، وإنما حفظوا أموال المسلمين على المسلمين، لأن السفيه يحجر عليه إذا لم يحسن إدارة ماله، فإنه يحجر عليه في تصرفه. المال مال الله، وهو لعيال الله في أرض الله، وللفقير حق في مال الغني لا يمن به عليه، وإنما هو حقه في ماله، وواجب عليه أن يؤدي إليه حقه في ماله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، والصلاة تحتاج الأيدي المتوضئة، لا المرتشية ولا المغتصبة ولا المعذبة. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. على الضد مما يفعل المنافقون، فإنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأما أهل التمكين في الأرض، أهل النصر والعزة، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، والله عز وجل هو العزيز الغالب، وليغلبن مغالب الغلاب، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، خلق الخلق لعبادته، علويهم وسفليهم كلهم مخلوقون مربوبون لله رب العالمين تحت قهره وسلطانه، حتى إبليس اللعين مربوب مقهور مسخر في العبودية العامة. فكل ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك وما تحت الثرى كله مخلوق مربوب مسخر لله رب العالمين، عبد لله تبارك وتعالى في إطار العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، فهذه للموفقين، للمخلصين المتقين، لأصحاب المقام الأسنى عند رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هؤلاء هم الذين يجاورون الله تبارك وتعالى في دار الخلد، دار الطيب المحض، التي لا يدخلها إلا من كان طيبا محضا. إن الله رب العالمين نصر محمدا وحزبه. ينبغي علينا إذا قرأنا التاريخ ألا نجعله أحداثا ميتة وسطورا مرقومة في رقوق تطوى وتدفن، وإنما التاريخ كائن حي يعطي عطاءه في النفوس المستبصرة، يستلهمونه العظة والعبرة. ويتأملون في أسباب النصر والهزيمة، في أسباب العزة والمذلة، في أسباب العطاء والمنع، في أسباب السيادة والتبعية، يتأملون في التاريخ يستلهمون. وهذه غزوة بدر في يوم جمعة كهذا اليوم، في اليوم 17 من شهر رمضان كهذا اليوم، في هذا الشهر من السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلها الله تبارك وتعالى فرقانا بين الحق والباطل، وعز الله تبارك وتعالى بها الإسلام والمسلمين ورفع رايتهم، وجعلها علامة فارقة في تاريخ البشرية كلها، لأن الله رب العالمين مكنه للمسلمين في المدينة وهابهم العرب في أرجاء الجزيرة. ثم لم تلبث بعد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه حتى انداحت في الآفاق، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وهم فيه وعند الله رب العالمين سواسية كأسنان الوش، لا فضل لأحد منهم على الآخر، بلون ولا بعرق ولا بعصبية ولا بموقع ولا منصب ولا مال، وإنما المعيار عند الله رب العالمين التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا بلال يقتل أمية بن خلف ويقول لا نجوت إن نجا، وعبد الرحمن قد ترك أدرعه وأحاطه بكلاءته، وهو ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه يحوطه، فلما أبصر به بلال، وكان قبل يؤذي بلالا ويعذبه بمكة حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه، فكان عمر بعد يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، وبلال عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، حتى إن قائلهم لا يقول له يا ابن السوداء، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مصححا إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه، ما سوداء وما بيضاء، ما أحمر وما أسود وما أصفر وما أبيض، كلهم خلق الله وكلهم عباد الله وكلهم يركعون ويسجدون لله، والمعيار التقوى، يرفع الله بها من يشاء ويكرم الله بها من يشاء. وأبى بلال إلا قتله، فقتله فأورده النار، وبئس القرار. وعبد الرحمن قد أحنى عليه، يجنأ عليه ويحميه، وقد ترك لهم ولده فقتلوه، ولد أمية فقتلوه، ثم عدوا على أمية يضربونه بالسيوف من تحت عبد الرحمن حتى أصابوا قدمه، فكان بعض يظهر أثر الجرح ويقول غفر الله تبارك وتعالى لبلال، ضيع علي أدراعي وأسيري. فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، ننظر في تاريخ معتبرين وفي سيرة النبي الأمين، فإنها زاد لنا على الطريق ونعم الزاد، لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، وإن تطيعوه تهتدوا، فالزموا غرزه وعرفوا خبره وتأملوا في أمره ونهيه وأطيعوه لعلكم تفلحون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل لنا في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدوة المثلى والأسوة الحسنة في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، في تواضعه لربه وخشوعه لإلهه وإنابته إلى مولاه، وفي معرفته لحقيقة الحياة، فمضى عمره المبارك في الخير والفضيلة، ودعا إلى الله تبارك وتعالى منبأ بقرأ مرسل الأنبياء أيها المدثر، حتى أتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم في المعارك يقتدى به، لا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فإذا حمي الوطيس واشتد البأس، يقتدون متقين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، يقف موقف الموت ويجعل نفسه بين أنيابه دفاعا عن دين ربه وتوحيده، وضربا للمثل جهادا في سبيل الله وإدبارا عن الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ له العريش ببدر بمشورة سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه على راضية هنالك، فكان عنده يدعو ربه متوجها إليه مبتهلا مستنزلا نصره عليه وعلى الثلة المؤمنة المباركة المجاهدة في سبيل توحيد الرب جل وعلا. فلما قضى من ذلك نهمته ومضى وطره وجاء أوان التحام الصفوف، خرج صلى الله عليه وآله وسلم كمثله الليث الغضنفر يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ كفا من حصباء فرمى بها القوم يقول: شاهت الوجوه، فما بقي منهم من أحد إلا أصابه منها ما أصابه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفعل بهم الأفاعيل صلى الله وسلم وبارك عليه، مع أنه كان كذلك في الحرب واللقاء، إلا أنه كان في العبادة على المستوى نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو المثال المضروب أسوة وقدوة لكل سالك في طريق الرب جل وعلا، تتوازن ملكاته ولا يغلب ملكة على ملكة، وإنما يتوازن في حياته ليكون على السواء النفسي. وأكثر من ترى وتعلم ممن أقبل على الدين مريض أو مهزوز، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الدين جملة، ويقع فيما يقع فيه من تلك الأمور ويتفلسف من أجل أن يبرر لنفسه على قاعدة التبرير النفسية حتى لا ينكسر أمام ذاته. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو في رمضان في يوم الجمعة في 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وفي رمضان في فتح مكة، وكذلك في رمضان في الاستعداد لغزوة الخندق في حفره وإعداده للمشركين الغازين المجرمين، في ذلك في جهاده في سبيل الله على أعلى مستوى يكون، وهو في رمضان كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يجتهد ما لا يجتهد في سائر العام. وكان إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ربما واصل، ومنعنا نحن من الوصال إلا على الوصال المشروع بأن تؤخر الإفطار إلى السحور، فهذا مشروع، وكثير من الصالحين يفعله في العشر الأواخر ليستوفز القلب في العبادة عبادة الرب قائما بين يديه منطرحا على عتباته من أجل أن يفتح له أبواب رحماته. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتناغم ملكات نفسه الشريفة على هذا النحو بفضل ربنا تبارك وتعالى. إذا دخل العشر أحيا ليلة، فكان يقوم الليل إلا قليلا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ربما مضى الليل في العبادة لا بقيام فقط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه أحيا ليلة بصلاة كاملة، وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ويرقد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في صوم النفل يصوم ويفطر ويتزوج النساء، ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني. تتناغم الملكات النفسية لكي يكون المسلم سويا على السواء النفسي، لا معقدا ولا مضطربا ولا مريضا ولا مهزوزا ولا خائر القوى ذليلا منحطا، وإنما هو منبعث في الخيرات قائم بالطاعات، كما كان نبي رب الأرض والسماوات صلى الله وسلم وبارك عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص العشر بمزيد عبادة واجتهاد، فكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في سائر أيام وليالي رمضان، وذلك ليصيب ليلة القدر التي رفع تعيين عينها ورفع الإعلام به لما وقع التشاجر والتلاحي. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، خرج صلى الله عليه وسلم ليعلمهم بليلة القدر إعلاما بتعيين، فتلاحى فلان وفلان فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأعلمكم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، أي رفع تحديدها بعينها، لا أنها رفعت، فهي الليلة المباركة التي ذكر الله رب العالمين في كتابه المجيد، والتي قال فيها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيه، أي في رمضان، ليلة مباركة من حرم خيرها فقد حرم، فقد حرم الخير كله، من حرم خير ليلة القدر حرم الخير كله، لأنها خير من ألف شهر تعوض خسر الأعمار لهذه الأمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز، فلقصر أعمارها منحها الله رب العالمين منحة عظيمة، فجعل ليلة واحدة في العام، ثم هي في رمضان، ثم هي في العشر الأواخر منه، ثم هي في أوتار العشر الأواخر، على هذا التحديد بالتقريب، وأخفى الله رب العالمين تحديد عينها بقطع من أجل أن يجد الناس في التماسها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن الله جلت قدرته أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معصيته، والعبد لا يدري لعله يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، ولا يتكلمن العبد بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، أخفى رضاه في طاعته وأخفى سخطه في معصيته، كما أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وجعلها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، فهي ليلة الحكم، وهي الليلة التي تتنزل فيها الملائكة تملأ الأرض وتكون مع القائمين لله الركع السجود في مساجد الله رب العالمين، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل اصطيادها الاعتكاف في العشر حتى لا تفلت ممن كان طالبا لها حريصا عليها، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحتجر الحجرة في المسجد، أي يتخذ لنفسه مكانا فيه يخلو بربه جل وعلا، مقبلا عليه تاليا لكتابه، مدارسا جبريل إياه، عابدا لله، قائما ورافعا وساجدا ومتبتلا ومبتهلا وداعيا، خاشعا مخبتا منيبا، صلى الله وسلم وبارك عليه، ليعلم العبد كيف تكون عبادة الرب وكيف يقبل على الإله الحق ناثرا نفسه بين يديه. عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، عبيدك سواي كثير يتقلب الساجدون في سجودهم لا يحصيهم إلا الله عددا، ولا يحيط بهم علم عالم سواه جل وعلا وهو العليم، العباد لله رب العالمين لا يعلمهم في كثرتهم إلا الله رب العالمين، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك بعزك وذلي، أسألك بغناك عني وفقري إليك أن ترحمني وأن ترحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ينثر نفسه بين يدي ربه يلتمس ليلة القدر قائما، فإنه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أقلوا فيها المنام، أقلوا في العشر المنام، وأقلوا في العشر الكلام، وأقلوا في العشر الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يصنع، كان إذا دخل العشر شد مئزره، وهذا كناية عن اعتزال النساء، لأنه كان يعتكف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمعتكف ليس له أن يباشر النساء، كان إذا دخل العشر شد المئزر وجد صلى الله عليه وسلم في الأمر وأتى من العبادة بما لم يكن قبل في رمضان ولا في سائر العام، كان يخص العشر بمزيد عناية بعبادة التماسا لليلة القدر وتحريا للوقت الفاضل العظيم الذي يجود فيه الرب الكريم بالغفران على عباده المذنبين، فجعل هذه الليلة خيرا من ألف شهر ليس في واحد منهن ليلة قدر، فجعل الله رب العالمين هذه الليلة المباركة على هذا النحو العظيم في العطاء وتنزل الملائكة، وفخمها ربنا وعظمها، فقال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، وكل وما أدراه في القرآن أدراه، وكل وما يدريك لم يدره، لأنه أدراه ها هنا بعد أن ذكرها مستفهما للتفخيم والتعظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل الله القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، فهي حرية بأن تكون مباركة ومعظمة، وأن يقبل عليها من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن وحيا معصوما أنزله الله رب العالمين في ليلة القدر من شهر رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، فعظمها ربنا وهو العظيم وبجلها وهو الكريم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم نزل تنزل الملائكة فيها وذكر الله رب العالمين أنها سلام إلى أن يطلع الفجر، فهذه الليلة العظيمة حرية بأن تلتمس، وحري ذلك العشر من هذا الشهر ألا يمضي كما مضى سائره، بل على الإنسان أن يتوقف وأن يتريث قليلا وأن يتلبث، فإن الموت يأتي بغتة والناس يتنافسون في الخير، ومن سبقك فيه فلن تدركه أبدا. على الإنسان أن يحرص على صالحه وعلى حياته الباقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقة. الدار الآخرة هي التي يقول عنها الكافر لما عاين: يا ليتني قدمت لحياتي. وهذه ما هي؟ هذه حياة التنغيص، حياة الألم، حياة الفقد والسلب، حياة الهموم والأحزان، هذه حياة الصراع على تفاهات الدنيا ومواضعات البشر. هذه الحياة، الحياة الدنيا، حياة التلاطم بين الرغبات والنزوات والشهوات والغرائز. هذه الحياة تفك فيها عرى اللذات بسعارها، وتنطلق فيها الشهوات من قيودها. هذه الحياة تغتصب فيها الأموال، تنتهك فيها الأعراض، تسلب فيها الثروات، يعتدى فيها على الأبشار والأبدان والأرواح والدماء. هذه الحياة يتظالم فيها الناس، وأكثرهم يجعل الكتاب ظهريا ولا يتأمل فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الباقية فهي حياة الطهر والعفاف، حياة الطهر الكامل والعفاف النقي، حياة الطهر الشفيف والعفاف العفيف، حياة السلام، سلام الروح وسلام العقل وسلام النفس وسلام البدن وسلامة الأحوال. تلك الحياة لمن كان سعيدا في جنة الخلد يدخر له فيها رؤية ربه جل وعلا، وهي أعظم لذة تكون إذا رأى المؤمنون ربهم في الجنة رؤية الإكرام والإنعام، وتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة، فإنهم لا يعدون نعيما مما تنعموا به نعيما بإزاء هذه النعمة العظيمة. أو تدري هذا؟ وهل فكرت فيه؟ هل أجلته على صفحة قلبك؟ أو أضرته على سوانح فكرك أن تنظر إلى وجه ربك؟ أن يجعلك الله تبارك وتعالى قادرا على النظر إلى وجهه الكريم بعيني رأسك يقظة لا مناما في جنة الخلد بالإكرام والإنعام والمسرة، لأن الله تبارك وتعالى يخاطب أهل الجنة في الجنة: هل تريدون من شيء؟ فيقول قائلهم: وما نريد، وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، وعظمت علينا النعمة وأسبغت علينا الفضل، فماذا نريد؟ فأرفع الحجاب حتى ينظروا إلى وجهه في الجنة، فما أوتوا شيئا قط هو ألذ ولا أكرم ولا أنعم من رؤيتهم لربهم. هل فكرت في هذا؟ أن تنظر إلى وجه ربك الذي ليس كمثله شيء، أن تنظر إلى الله رب العالمين بعيني رأسك في الجنة برؤية الإنعام والإكرام والإجلال والمسرة. هل فكرت في هذا النعيم؟ الرب الجليل الذي حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يؤتيك من القدرة على النظر إلى وجهه ما تصير به قادرا على ذلك، متنعما ومتلذذا بالمسرة. هل تأملت في هذا؟ وموسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤية في اليقظة في الدنيا قال لن تراني، أي في الدنيا، فما رأى أحد ربه قط يقظة بعيني رأسه، حاشا وكلا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يتحمل موسى، وقد وصفه الله جل وعلا بالقوة والأي وشدة التحمل وقوة الأسر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لم يتحمل رؤية المتجلى عليه. فكيف يتحمل رؤية المتجلي إذا كان لم يتحمل رؤية المتجلى عليه وهو الجبل؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فصعق لرؤية المتجلى عليه، فكيف برؤية المتجلي سبحانه؟ وليس باسم له، وإنما هو إخبار عنه، وباب الإخبار أوسع. هل تأملت في هذا المعنى؟ تكون مجاورا في دار الطيب المحض لربك تبارك وتعالى، تنظر إلى وجهه متلذذا ومتنعما في مسرة، أما والله إنه للفضل الكبير. من نكون وما نكون؟ من نكون وما نكون؟ وأول الإنسان ما هو معلوم، نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بينهما مرحاض متحرك يحمل ما يحمل في أحشائه وأمعائه، مما لما يخرج منه يستنكفه ومنه. من نكون وما نكون لولا إكرامه وإنعامه وإفضاله علينا؟ ألا فلنتعرض لرحماته، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد لها العدة، لا عدة الطعام والشراب، فأمره هين يسير، وإنما هي كسرة تسد ما هنالك من جوعة وتنزع من الجوع أنيابه وأظافره، فإذا هو ساكن مستأنس ويمضي المرء لطيته. ألا إننا لا يدري الواحد منا هل يعود علينا أو لا يعود، وهل ندرك أو لا ندرك، لا يعلم أحد منا ما سيكون. وها هي الفرصة في يديك، فاهتدلها واحذر أن تكون محروما، فإن المحروم من حرم خير ليلة القدر كما قال رسول الله. ودع المشاحنات جانبا، واسأل ربك السلامة والعافية، واسأل ربك العفو والعافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وأحسن لنا الختام أجمعين. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.